بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: ولا يجوز دخول مسجد للأكل ونحوه. ذكره ابن تميم وابن حمدان، وقال أحمد، يعني ابن حنبل: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشد فيه شعر ولا يمر فيه بلحن. وفي الرعاية وغيرها للمعتكف الأكل في المسجد وغسل يده في طست. وذكر في الشرح في آخر باب الأذان أنه لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه. فصل. قال بعض أصحابنا: يكره السؤال والتصدق في المساجد. ومرادهم والله أعلم التصدق على السؤال، يعني اللي بيشحته، لا مطلقا، يعني لو إنسان تصدق على آخر لكنه لا التاني مش بيشحت، هو قاعد فرآه فقيرا أو باين عليه العوز فراح تصدق، لا بأس. وقطع به ابن عقيل، وأكثرهم لم يذكر الكراهة. ونص أحمد أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها يجوز التصدق عليه. وكذلك إن تصدق على من لم يسأل، أو سأل الخاطب الصدقة على إنسان جاز. الخاطب يعني الذي يخطب الجمعة. وروى البيهقي في المناقب عن علي بن محمد بن بدر قال: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأل، يعني سأل عطاء أو فأعطاه أحمد قطعة. فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل فقال: أعطني تلك القطعة. فأبى، فقال: أعطني وأعطيك درهما. فلم يفعل، يعني هيشتريها منه، فما زال يزيده حتى بلغ 50 درهما. فقال: لا أفعل، فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجوه أنت. فصل. ويقدم المسلم يمناه في دخول المسجد ويسراه في خروجه ويقول ما ورد، يعني الذكر الوارد في دخول المسجد أو عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد. وله الصلاة في نعله، يعني يباح له، وتركه أمامه، وعنه بل عن يساره، يعني يترك حذاءه أمامه لا بأس، عن يساره أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره، رواه أحمد. وفي خبر أبي هريرة وأبي بكر مرفوعا: ليجعلهما بين رجليه. حكاه القاضي. قال: وقيل إن كان مأموما جعلهما بين رجليه لئلا يؤذي من على يمينه أو شماله، وإن كان إماما أو منفردا جعلهما عن يساره لئلا يؤذي أحدا. فأما وضعهما من غير المصلي فإلى جنبه، لأن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه، وإن لم يصلي فيهما، يعني مش هيصلي في النعلين، وضعهما في المسجد ووضعهما في المسجد فلا يرمي بهما فيه. فإن كان ذلك على وجه الكبر والتعاظم، أو كان ذلك سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد أو في أذى أحد، فلا خفاء أن ذلك لا يجوز. وطبعا الحاجات دي ما بتحصلش دلوقتي، زمان كانت المساجد تراب فكان ممكن يحصل الكلام ده دلوقتي. قال: ويضمن ما تلف بسببه، والا فالادب الا يفعل ذلك. ويمنع السكران من دخوله، يعني من دخول المسجد، ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم. ذكره ابن تميم وغيره. فصل. وان جلس غير الامام في مكان من مسجد فهو احق به. وقال ابن حمد، يعني إذا جلس في مكان فهو أحق به، يعني يظهر إذا قام عنه فرجع قريبا، يعني هو أحق به. ساعات يعني مثلا واحد قاعد وبعدين طرأ عليه إنه هيروح الحمام ويجي على طول، هيجدد وضوءه ويجي، فرجع لقى واحد قاعد مكانه، لا، اللي قام أحق بهذا المكان، هو أحق به، خلاص. وقال ابن حمدان: يكره دوامه في موضع منه، فإذا دام فليس هو به أولى من غيره، فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه. يعني ما فيش حاجة اسمها يبقى مكان واحد، يعني مكان بتاع حد يعني يبقى على طول ده بتاعه، لا. ويسن كنس المسجد يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه وشعل القناديل فيه كل ليلة. ومما ينبغي طبعا شعل القناديل للإضاءة، يعني مش القنديل، القنديل نفسه يعني، يعني عادي اللمط يولعوها عشان الناس تشوف بعض وتشوف. ومما ينبغي أن يتفطن له ما يفعله بعض الناس من أخذ شيء ملقى في المسجد يصال عنه ثم يضعه فيه، فإنه يتوجه القول بأنه يلزم بالأخذ لأن خلا المسجد منه، فإذا ألقي فيه فهو كنخامة ونحوها ألقيت فيه. يعني واحد لقى حاجة مرمية في المسجد فممكن يمسكها يقعد يلعب بيها شوية ويروح يرميها تاني في المسجد، يظهر ده الذي يقصده والله أعلم. الحاجة دي ممكن تبقى حصاة، ممكن تبقى طوبة زلطة صغيرة، يروح ماسكها يقعد يلعب بيها شوية كده بين صوابعه ولا يروح يرميها تاني. نقول لا، طالما أخذتها يبقى لا تلقيها فيه، خلاص ماشي. وقولوا لي أن خلا المسجد منهم مش فاهمها أوي، يعني على كل حال يظهر ده المقصود. وقد قال أصحابنا في اللقطة تلزم بأخذها، ويباح النسخ فيه دون وضع النعش نصا. ويكره اتخاذه طريقا نصا، يعني ساعات يبقى في مساجد ممكن يبقى ايه بتقرب المسافات بابين الاثنين مفتوحين على المسجد، فواحد يدخل من الباب ويخرج من الثاني فيتخذ طريقا. قال القاضي: ويمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها، يعني حلق العلم وحلق الذكر، مش اللي رايح واللي جاي بقى عمال يعدي من وسطها، لا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا حمى الا في ثلاثه، الا في ثلاثه، البئر والفرس وحلقه القوم. فاما البئر فهو منتهى حريمها، واما طوال الفرس فهو ما دار فيه برسنه اذا كان مربوطا، وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث. يعني ناس قاعدة، الشاهد يعني تتكلم ولا حاجة، ما تجيش أنت تروح داخل قاطع الحلقة ومعدي في وسطها. ماشي الحال. طول الفرس اللي هو الحبل يعني اللي بتربط بيه الفرس، بيكون فيه شوية طول كده بحيث الفرس يروح ويجي في الإيه، في الطول اللي في الحبل ده. الحديث ايه؟ ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، فقعد له طريق الهجره، قال: تهاجر وتدع ارضك وسماءك، وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال: وهذا الخبر الذي ذكره القاضي اسناده جيد وهو مرسل. فصل: يسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر، ويجلس مستقبل القبلة، ويكره أن يسند ظهره إلى القبلة نصا. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما رأيت أحمد بن حنبل جالسا إلا القرفصاء، إلا أن يكون في الصلاة. قال ابن الجوزي: هذه الجلسة التي تحكيها قيلة: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة المتخشع القرفصاء، وكان أحمد يتيمم في جلوسه هذه الجلسة، وهي أولى الجلسات بالخشوع والقرفصاء، أن يجلس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره، مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض، وربما احتبى بيده، ولا جلسة أخشع منها. واضح الكلام ده يا جماعة؟ تقعد على المقعدة وتضم رجليك ليك كده، يبقى ركبتينك مرفوعين لورا، ممكن تحتوي بإيديك ماشي، يعني تحضن رجليك بإيديك. قال في الشرح في آخر باب النية: لا يشبك أصابعه ولا يكثر فيه من حديث الدنيا أو سكوته. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع، يعني وأنت في المسجد وأنت منتظر الصلاة. ولا يكثر فيه من حديث الدنيا أو سكوته. طب ليه ما يسكتش كتير؟ علشان يستغل الوقت. ماشي. القرفصاء اللي هي تقعد على المقعدة وتضم رجلك ليك، تحضنها، تبقى ركبتينك لفوق وتحضن رجلك، أو ما تحضنهاش، يعني عاوز تحضنها بإيديك ماشي، عاوز ما تحضنهاش ماشي. وفي حاجة بس ده بيسموه الاحتباء، خلي بالكوا عشان ممكن تلاقوا في بعض كتب الفقه إن الاحتباء مكروه. المقصود بقى بالاحتباء المكروه ده اللي هو إن في بعض الخلايجة والبدو عندنا، معرفش شفت المنظر ده ولا لأ، يحتبوا بالحاجة اللي بيحطوها على راسهم، الغترة ولا بتاع، يقوموا جايبينها، اليمنيين يعملوا كده، برضه يقوموا جايبين القماشة اللي بيحطوها على راسهم دي، يروحوا لفينها ورا ظهرهم وماسكين بيها رجلهم. أهي دي بقى جلسة تنيم، الجلسة دي تنيم، وهم أصلا بيعملوها كده لما يكونوا عاوزين يناموا. معرفش حد شافها، شاف حد عاملها ولا لأ. الجلسة دي تنيم، لكن بمجرد ما تفكها تلاقي نفسك خايف تقع لورا، خايف تقع لورا، فتلاقي نفسك دايما صاحي. فهي أذهب للنوم، يعني جلسة القرفصاء دي سواء ما مسكتش رجليك أو حضنتها بإيديك، هذه الجلسة أذهب للنوم، لأنك لو نمت هتقع، فدايما تلاقي نفسك منتبه وانت قاعد القعده دي. فهمتوا؟ طيب. قال: وعنه لا يسن النفل المطلق فيه قبل الفرض وسنته. فصل: عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة. قال ابن تميم: ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل. انتهى. ويباح بناء الكافر المسجد بيده، يعني ان احنا لو استعنا بكافر في بناء المسجد ماشي. ورحبة المسجد ان كانت محوطة فلها حكم، والا فلا، قدمه في الرعاية الكبرى والمستوى. وذكر ان هذه رواية واحدة وانه الصحيح. وعنه ليست من المسجد مطلقا، وهو ظاهر كلام الخراقي، وعنه لها حكمه مطلقا. الرحبة اللي هي المكان الايه عارفين المساجد الكبيرة شوية، او المساجد اللي في المدن الجديدة، تلاقوا المسجد مش باب وتخش على المسجد على طول، لا، تلاقي باب تخش على زي ساحة كده، وبعدين تدخل من باب تاني للمسجد. الرحبة دي هل لها حكم المسجد ولا ملهاش حكم المسجد؟ ده الكلام. فهمتوا؟ فطبعا اذا ما كانتش محوطة، يعني ما فيش سور حواليها، ما تاخدش الحكم المسجد. طب لو كانت محوطة، فيها الخلاف بقى. ماشي. فصل: ويجوز للإمام أن يأذن في بناء المسجد في طريق واسع. وعليه ما لم يضر بالناس. ويجوز الإمام أن يأذن في بناء المسجد في طريق واسع، وعليه ولا عنه بقى مش عارف، ما لم يضر بالناس. وعنه المنع مطلقا، سواء بني على ساباط أو قنطرة جسر. يعني في مسألة في بناء المساجد ومش محتاجينها. وقال أحمد: أيضا حكم المساجد التي بنيت في الطرق أن تهدم. وعنه يجوز البناء بلا إذنه. طبعا هنا الإمام مش الإمام اللي هو بيصلي بالناس، هنا الإمام اللي هو الإمام الأكبر، يعني مش الإمام الأكبر إمام الأزهر، لا. الإمام اللي هو الحاكم، الحاكم ماشي، أو من ينيبه، يعني الحاكم ممكن ميبقاش هو اللي بيدخل في التفاصيل دي، فينيب واحد مثلا هو اللي مسؤول عن بناء المساجد، يسميه مثلا وزير أوقاف أو غيره، فيبقى خلاص. هو أنابه إن هو ياخد يدي الإذن في بناء المساجد أو كده. فهنا الإمام اللي هو يعني الحاكم يعني. طيب، وعنه يجوز البناء بلا إذنه، وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجها أن. يعني من الآخر ما تجيش تبني مسجد في الطريق تأذي بالناس، مفهوم؟ وتصح فيما بني على ضرب مشترك بإذن أهله، وفيه وجه لا تصح، وإن جدد الطريق ونحوه بعد المسجد فوجهان. وقال القاضي: إذا حدث الطريق بعدما بني المسجد فقد يتوجه كراهة الصلاة فيه. يا مسائل، طبعا احنا بنحاول نعدي المسائل اللي مش بتمسنا قوي يعني. ومن جعل علو بيته او سفله مسجدا صح، وانتفع بالاخر قدمه في الرعايه الكبرى. ودي بعض الناس بتعمل ان تيجي في تحت البيت وتعمله مسجد، مفيش مشكله، او فوق البيت، في حد بيعمل فوق البيت يعني، مفيش دلوقتي تحت البيت هو الموجود. وقال في المستوعب: إن جعل سفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدا انتفع بسفله، نص عليه. قال أحمد: لأن السطح لا يحتاج إلى سفل. يعني كأن المسألة فيها خلاف، إنه لو جعل أسفل بيته مسجدا هل ينتفع بسطح المسجد؟ المسألة فيها خلاف. فهمتوا دي يا شباب؟ ان طيب، ولا يجوز. ما نجيش بقى للناس دلوقتي نقول لها ما تنتفعوش بسطح المسجد، لان لو قلنا لهم كده الناس مش هتعمل مش هتعمل هتقول خلاص مش عامله مسجد. يعني لو واحد باني بيت وقال انا هعمل الدور الارضي مسجد، نقول له طيب خلي بالك بقى، ما تنتفعش بايه؟ بسطح المسجد. يعني طيب الحته اللي فيها المسجد ما ينفعش تعيش فيها فوقيها يعني. هيقول ايه؟ مش عامل مسجد. فخلاص نقول له القول الثاني، ماشي. بعضهم استثنى امورا معينه لا تفعل فوق المسجد، لكن اطلاقهم ظاهره انه ينتفع به مطلقا، والله اعلم. قال: ولا يجوز ان يهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه، أو سقاية خاصة أو عامة. فإن انهدم فكذلك. يعني لو انهدم لوحده المسجد، يعني بيقول ما تهدمش المسجد وتبني دكاكين بقى وحاجات زي كده تحته. طب لو انهدم لوحده، قال فكذلك برضه. وقيل يجوز ذلك في الحالين أو ما إليه أحمد. طيب، قال بعضهم وهو بعيد، يعني هذا القول بعيد، وقيل ينظر إلى قول أكثر أهله، يعني أهل المسجد. مسائل برضو ما مش محتاجينها أوي. وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة، نص عليه. وقال: تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين وله منارة لا بأس أن يهدم وتجعل في الحائط لئلا يدخله الكلاب. يعني تتهدم المئذنة مثلا، وإيه طوبها يتحط على في الحائط علشان الحائط يعلى شوية عشان الكلاب ما تخشش المسجد. مش محتاجين احنا برضو المسائل دي، احنا بس المساجد بتاعتنا دلوقتي الحمد لله كأن دول ايه، ناس ما عندهمش يعني، يا يعملوا ده يا يعملوا ده. وقال: لا يبنى مسجد إلى جنب آخر إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه. وده بقى خطأ للأسف بنقع فيه، إن تلاقي بالذات في المناطق الإيه، يعني دلوقتي في المجتمعات الجديدة احنا بنشتكي من العكس دلوقتي، ان المساجد قليلة في الايه، في المدن الجديدة زي المناطق الجديدة، التجمع، الرحاب، مدينتي، نشتكي ان المساجد قليلة، يعني لازم تركب عربيتك عشان تروح مسجد مثلا. في المناطق التانية الحقيقة تلاقي كل، في بعض المناطق بالذات الايه الشعبية شوية، تلاقي ممكن بين يعني ايه كل عمارتين تحتيهم مسجد، يعني عمارة تحتيها مسجد تعدي عمارة وتلاقي التالتة تحتيها مسجد، وده برضو خطأ، ماشي. فالمساجد الأصل إن بيكون في مسجد كبير يجمع المسلمين، فكل منطقة يكفيهم يعني، ده الأصل. ولو احتاجنا مسجد غيره نبني مسجد غيره يعني لضيق الأماكن وكده. في بعض الأماكن فعلا المساجد تضيق بأهلها، فيبنى. طيب، وينبغي لمن دخل المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي. وكذا ينبغي له قصد استقبال القبلة، يعني اللي يدخل يحاول يتحرى أنه يبقى دايما قاعد وشه للقبلة وينوي الاعتكاف، أي مدة هيقعدها ينوي الاعتكاف. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن حفر البئر في المسجد، قال: لا. قلت: فإن حفرت بئر ترى أن يؤخذ المغتسل فيغطى به البئر، أن يؤخذ المغتسل فيغطى به البئر؟ قال: إنما ذلك للموتى، يعني الظهر الخشب اللي بيغسلوا عليها الموتى أو حاجة، ناخدها نحط بيها البئر، برضو دي ما هياش موجودة عندنا. وفي الرعاية في إحياء الموات أن أحمد لم يكره حفرها فيه، يعني حفر البئر في المسجد، يعني فيها قولين برضو مش قضيتنا دلوقتي. قال ابن حمدان: إن كره الوضوء فيه كره حفرها فيه، وإلا فلا. قال المروزي: وسمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة أشياء لا بد للناس منها، الجسور والقناطر، وأراه ذكر المصانع والمساجد، انتهى. وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار كثيرة وأحاديث بعضها صحيح. فصل. قال جرير ابن عثمان: كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول. الله أكبر. طبعا صلاة الصبح لها يعني لها مزية وخصيصة، إيه هي وصلاة العصر؟ إيه هي الخصيصة أو المزية؟ إن صلاة الفجر وصلاة العصر بتجتمع فيهما ملائكة الليل والنهار. ماشي يا شباب، الناس بقى اللي إيه بتتساهل في هاتين الصلاتين، في ملائكة يا جماعة، الملائكة في ملائكة شغالة ورادي، وردية بتسلم وردية، فالورديتين بيتقابلوا إمتى؟ بيتقابلوا في صلاة الفجر وصلاة العصر. الوردية اللي كانت نازلة بقالها من الفجر العصر تطلع، فربنا يسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. واضح؟ وكذلك الوردية التانية بقى اللي هي نازلة تستلم منها، يتقابلوا قبلهم في صلاة العصر، هيقعدوا بقى من العصر للفجر ويطلعوا، فالرب يسألهم هو أعلم بعباده فيجيبون نفس الجواب. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيل في تأويلها: يشهده ملائكة الليل والنهار. إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا لأن ملائكة الليل والنهار تشهد قرآن الفجر. فهمتوا يا شباب؟ وقال القاضي: وها يبقى تنتبه بقى للمسألة دي وما تضيعش بعد كده صلاة فجر، وانت ما تضيعيش صلاة فجر ولا صلاة عصر، وانت ما تضيعش صلاة الفجر والعصر في المسجد. قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السحر. يعني لو صح هذا، يعني جرير بن عثمان بيقول: كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول. فهو بيقول القاضي بقى أبو يعلى بيقول: يبقى هذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السحر، يعني وقت السحر سيب الصف الأول للملائكة. ده اللي القاضي أبو يعلى عاوز يقوله: لو دخلت المسجد وقت السحر ما تروحش تقعد في الصف الأول، سيب الصف الأول للملائكة، لو انت داخل تصلي صلي ورا شوية، لما يؤذن بقى للفجر ادخل تقدم. ده اللي هو عاوز يقوله. فصل. ليس له ان يقيم انسانا ويجلس مكانه. احسنت، يعني الصلاة الوسطى حافظوا على صلاة الصلاة الوسطى. صلاة العصر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا فيها فقيل هي صلاة الفجر ايضا. ماشي. فصل. ليس له أن يقيم إنسانا ويجلس مكانه، ومن قام من موضعه لعارض، يعني زي ما قلنا لكم رايح يتوضأ رايح، ثم عاد إليه فهو أحق به، وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه. شباب، اللي بالذات وقت الاعتكاف، حركات كل نص كم دي بلاش منها. يعمل ايه؟ يقوم ويحط السواك او الطاية بتاعته ويقعد بقى يلعب ويهرج ويروح يقف مع ده وينكش ده ويعمل مش عارف ايه، وبعدين يرجع عاوز يلاقي مكانه تاني، ولو ملاش مكانه يزعل ويقول انا احق بيه وبتاع، انت هجاص وانت مش فاهم. احنا بقى كنا نعمل ايه في الاخوه اللي بيعملوا كده؟ ما نزعلهمش، نسيب لهم مكان السواك. يعني اقف ويجي واحد جنبي يقف ونسيب مكان السواك بالظبط، يعني خلي السواك بالطول كده ونسيب له مكان السواك اللي هو حاطه. يجي بقى يقف في مكان السواك اللي هو حاطه، مش هو سايب سواك، خلاص هنسيب لك مكان السواك على قد السواك اللي انت حاطه، عشان ما تزعلش. المهم ما تعملوش كده، يعني انت ما قمت لعارض ماشي، انت احق بمكانك حتى لو ما حطيتش حاجه، انما ما تقومش بقى وتلعب وتهيص وتروح تنام ورا وتقعد على الكرسي وفي الاخر جاي عاوز تلاقي مكانك. ماشي، حد بيعمل كده هنا ولا ايه؟ طيب، قال: وان كان لغير عذر سقط حقه بقيامه الا ان يخلف مصلا او وطاء، ففيه وجهان ذكرهما ابن عقيل وغيره. الا ان يخلف مصلا او وطاء، يعني لو حط حاجه يحجز بيها يعني، ففيه وجهان، واحنا هناخد بالوجه انه لا، هنشيل لك المصلى وهنشيل لك الوطاء، تروحش تلعب وتنطط وتيجي. فصل. قال القاضي: اما حريم الجوامع والمساجد فان كان الارتفاق بها مضرا باهل الجوامع والمساجد منعوا منه، ولم يجوز للسلطان ان ياذن فيه لان المصلين بها احق، وان لم يكن مضرا جاز الارتفاق بحريمها، بحريمهما. الحريم يا جماعه اللي هو المكان اللي بيحوط بالمسجد، فإذا كان أهل المنطقة لو ارتفقوا بالمكان ده هيضر بالمصلين، نقول لا، نقول لا، إنما لو مش هيضر خلاص الناس ترتفق بالمكان ده ماشي. زي إيه مثلا؟ الناس تيجي بتركن عربياتها مثلا في ساحة المسجد مثلا، ومفيش أماكن للركنة وكده، نسيب الناس تركن ولا لا؟ والله لو ده بيؤذي اهل المسجد المصلي، بس بيؤذي بجد يعني، مش هو يقول لك ما حدش يركن هنا، لا ما يعني مش كده. بيؤذيهم فعلا خلاص، ما لا هم اولى بحريم المسجد. لو ما بيؤذيش خلاص سيب الناس ترتفق بهذا المكان خلاص. وهل يعتبر فيه اذن السلطان على الوجهين في حريم الاملاك؟ وقد قال احمد: في الرجل يحفر في فناء المسجد وفي وسط المسجد بئرا للماء، ما يعجبني ان يحفر وان حفرت تطم، يعني تتردم. واما ما اختص بافنيه الشوارع والطرقات فان كان مضرا بالمجتازين لضيق الطريق منعوا منه، الباعه المتجولين يجوا يروحوا قافلين لك الطريق. طيب ما يسيبوش حتى مكان للسياره تعدي، هو طريق سيارات اصلا، فهو كده مؤذي، فهذا ممنوع شرعا. قبل ما يكون ممنوع يعني في القانون هو ممنوع شرعا، فاللي بيتقي الله ما يعملش كده. ولم يجوز للسلطان ان ياذن يعني فيه، وان لم يكن مضرا لسعه الطريق فعلى روايتين، احداهما المنع ايضا والثانيه الجواز. قال: وهل يفتقر ذلك الى اذن السلطان؟ يخرج على الوجهين، وظاهر كلامه في روايه حرب انه لم يعتبر اذنه، فإن اعتبرنا إذنه لا يكون السابق أحق على هذا الوجه. قال: وليس له أن يأخذ على الجلوس أجرا. يعني مسائل برضو إيه، ما تعنيناش قوي. ثم هيبتدي يتكلم عن بعض آداب الجلوس وهي مهمة. خلونا ناخد شوية في منهج القاصدين، إحنا لسه بنتكلم عن رحمة الله عز وجل. قال: روى بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه يقال له هذا فداؤك من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبات الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. ونحن والله نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بها يوم لقياك. آمين. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء اسم الله. وكان الفضيل بن عياض يقول: ما من ليلة اختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ عبادي لي عاصون، وأنا أكلأهم في مضاجعي كأنهم لم يعصوني. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أحلمك. من أعظم مني جودا؟ عبادي لي عاصون، وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا. أجود بالفضل على العاصي، وأتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ أو من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم. فأين عني يهرب الخلق؟ وأين عن بابي ينتجي العاصون؟ ونظر الفضيل إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ الدانق شيء حقير، يعني حاجة قليلة جدا. يعني يقول لو بالعياط والشحتفة اللي الناس فيها دي في يوم عرفة، راحوا للراجل سألوه دانقا، يعني هيردهم؟ يعني قيل: لا، هيديهم يعني مع العياط. فقال: والله لا المغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة الرجل لهم بدانق، يعني كذلك الله لا يردهم. وعن بقية ابن الوليد عن إبراهيم بن أدهم قال: خال لي الطواف في ليلة مظلمة شديدة المطر، يعني لقى الكعبة فاضية، فلم أزل أطوف إلى السحر، ثم رفعت يدي إلى السماء فقلت: اللهم إني أسألك أن تعصمني عن جميع ما تكره. فإذا قائل يقول من الهواء: أنت تسألني العصمة، وكل خلقي يسألني العصمة، فإذا عصمتكم فعلى من أتفضل؟ لا إله إلا الله يحب أن يغفر لنا سبحانه وتعالى. فيا معشر العاصين، لا تقنطوا من رحمة ربكم عز وجل. كلما وقعتم في معصية قوموا وجدوا وتوبوا واستغفروا، الله عز وجل لا يحب أن يرى ذلك منكم. فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى وجوده، ونحن نرجو من الله عز وجل ألا يعاملنا بما نستحق، آمين، وأن يتفضل علينا بما هو أهله. ونحن نستغفر الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف أعمالنا، ومن كل تصنع تزينا به للناس في كل كتاب ألفناه أو علم أفدناه ومن كل علم وعمل قصدناه به ثم خالطه ما يكدره، فبكرمه نستشفع إلى كرمه، وبجوده نسأل من جوده، إنه قريب مجيب. تم الكتاب ولله الحمد والمنة، ونحن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين. فمن قرأ فيه أو انتفع به فليدعو لمؤلفه بالعفو، اللهم اعف عن مؤلفه واعف عنا معه بجودك ومنك وكرمك يا رب العالمين. فرب دعاء لا يرد، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم. أقول قبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.